شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، فينعقد هذا الدرس في شرح متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر رجب من عام 80 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نحار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليلة، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذوق في نهار رمضان. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. نعم، إلى هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى، ذكر ما يتعلق بالآداب. هذا معلوم ومعروف أن الصائم عليه أن يحفظ صومه مما ينقصه ويكدره من السب أو الشتم أو قول الزور، شهادة الزور، أو إضاعته فيما لا فائدة فيه، لأن موسم رمضان موسم عظيم وفرصة كبيرة للتزود من الخير، والصائم فيه محل اختبار بامتناعه عن الصيام والمحرمات، بل والتوسع في المباحات، لأنه موسم مستثنى. يعني الوقت في رمضان يختلف عن بقية الأيام، منما وقع الخلاف في عشر ذي الحجة. ما يتعلق بالأحكام، ذكر المؤلف قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله. بالنسبة للجماع في نهار رمضان فهو محرم من حيث الحكم التكليفي، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ثم هو مفطر يبطل الصيام، دل على ذلك السنة كما في قصة الأعرابي والإجماع. فإذا أن رجلا جامع في نهار رمضان عالما عامدا، فيترتب عليه يترتب على ذلك الأمور التالية: أولا عليه التوبة والاستغفار، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك الأعرابي قال: هلكت، استشعارا منه لأنه أتى أمرا عظيما. الأمر الثاني، يجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم. الأمر الثالث، الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. والترتيب في كفارة رمضان هذا على مذهب الجمهور خلافا للمالكية. ثم يلزم المرأة إذا جمعت في نهار رمضان طائعة كذلك يلزمها القضاء والكفارة، وهذا هو مذهب الجمهور أيضا. أما من جمع ناسيا فصومه صحيح، وعلى المختار من أقوال أهل العلم، وممن اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وعليه الفتوى من أفتى بذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. أما بالنسبة لتكرار الجماع تكلم عنه الفقهاء، فلو كرر الجماع في يوم واحد فهل عليه كفارة أو كفارتان؟ اختلف العلماء رحمهم الله، قالوا إن جامع ولم يكفر في يوم واحد أكثر من مرة فإنه يكفر كفارة واحدة ولا تلزمه الكفارة الثانية، وهذا هو مذهب المالكية. مذهب المالكية أنه إذا لم يكفر جامع في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة، خلافا للحنفية والحنابلة. أما إذا كرر الجماع في يومين، إذا كرر الجماع في يومين يعني جامع يوم السبت مثلا ثم جامع يوم الأحد، فهنا يلزمه كفارتان أو يلزم بكفارتين، يلزمه أو يلزم بكفارتين، وهذا هو مذهب الجمهور، لأن لكل يوم حرمته. من المسائل من جامع في قضاء رمضان، يرد هذا أو ما يرد؟ يرد هذا. مثلا رجل سافر في رمضان وأفطر ورخص له، ثم قضى هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطر، قضى هذه الأيام التي أفطرها في شوال، ثم في قضاء رمضان في نهاره جامع عالما عامدا، أما الإثم والبطلان فهذا مجمع عليه، لكن هل عليه الكفارة؟ وهذا مبني على هل الكفارة لانتهاك حرمة الشهر؟ قل الشهر قد مضى، لكن بعضهم قال القضاء يحكي الأداء. على كل حال الأئمة المذاهب الأربعة عامة الأئمة على أنه لا كفارة عليه، على أنه لا كفارة عليه، على أن المسلم عليه أن يعلم أن هذا الصوم ركن من أركان الإسلام، فما ينبغي أن يدخل صومه ودينه وهذا الركن في إشكالات وخلافات، إنما يحتاط بدينه ويبتعد عما ينقص الصيام أو يكدره فضلا عما يبطله، وهي أياما كما قال الله تعالى أياما معدودات. ثم إن الامتناع فقط في النهار، الله تعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم ذكر المصنف مسألة، قال ولا مباشرة ولا قبلة للذة. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. يقول الراوي وأيكم، تقول عائشة وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والحديث أو كان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وأملككم لإربه، والحديث متفق عليه. أولا، ما المراد بقوله إربه؟ الأرب، الأرب الأرى فباء، الأرب هذا يفسره المحدثون والفقهاء بالشهوة، بالشهوة وحاجة النفس إليه. وأما الإرب بكسر أو بالهمزة المقطوعة التحتانية فالمقصود به العضو بالنسبة للرجل هو الذكر. وهذا الموضوع موضوع القبلة والمباشرة، لأن المباشرة المقصود بها التقاء البشرتين باللمس فهو أعم من القبلة. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في القبلة، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من فرق بين الشاب والشيخ، فالمسألة محل بحث. ولكن مدار الحديث على مسألة ما يترتب على القبلة واللمس ونحوه، وهذا مبني على غلبة الظن، لأنه ربما أن الإنسان يعلم نفسه أنه لو أنه قبل أو لمس وداعب فربما أنه ينزل المني، وإذا أنزل المني بطل صوم، بطل صوم. وربما أنه يقول إنه ربما لا يحصل شيء من ذلك، فبالتالي كل أدرى بنفسه، فمن علم من نفسه أنه ربما يسترسل في هذا الأمر أو ربما أنه لا يملك نفسه أو ربما أنه يخرج منه المني فإنه لا يجوز له ذلك، وما لا فلا، وما لا فلا. ولذلك هذه المسألة، مسألة القبلة واللمس والنظر والتفكير، هذه كلها يتكلم عنها الفقهاء. أنزل بمباشرة أو تقبيل بلا جماع فصومه يبطل، ولكن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه عند الجمهور. وأما النظر، النظر فالعلماء اختلفوا، فمن العلماء من قال إنه إذا كرر النظر حتى أنزل فإنه يفطر ولا كفارة عليه، وهذا عند الحنابلة. القول الثاني قالوا إذا كرر النظر حتى أنزل فإنه لا يفطر، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، لكن الأقرب أنه يفطر، لأن الإنزال كان بسبب، الإنزال إذا كان بسبب من الإنسان من المكلف فإنه يفطر، أما إن كان خارجا عنه كالاحتلام فإنه لا يفطر أو لا يعتبر هذا الأمر مفطرا. ومثل من أفطر، من أنزل بتفكير، فمن أنزل بتفكير فمذهب الجمهور على أنه لا يفطر، لا يفطر. وهذا الأمر مبني، أو هذا الأمر يعني يتصور ويتكلم عنه الأطباء في أن من الناس من عنده سرعة استجابة أو سرعة إنزال، وقد يكون ناتج عن رخاوة لدى الإنسان في هذا الأمر. وعلى كل حال مع ذلك عليه أن يبتعد عن كل ما يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما المذي فالمذي لا ينقص الصوم ولا يعتبر من المفطرات، وهو أو هذا الأمر في الواقع فيه دفع للحرج، والمشقة، لأنه قد يصعب، لأن بعض الناس ربما أنه إذا نظر إلى زوجته أمذأ، فمن الصعوبة بمكان أن يقال أنه يفطر، ومع ذلك يقال الأولى البعد عنه، البعد عنه. والصوم كله مجاهدة، الصوم مجاهدة، كما أن رمضان كله مجاهدة، ففي النهار يجاهد نفسه على الصيام، وفي الليل يجاهد نفسه على القيام واستغلال هذا الشهر الكريم. نعم. ثم قال: ولا بأس أن يصبح جنبا. تقدم معنا في الدرس الماضي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا. نعم. ثم قال: ومن قام رمضان، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله، وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته، ولمن قويت نيته وحده. وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث ويصلون بين الشفع والوتر، الشفع والوتر بسلام، والوتر ويفصلون بين الشفع والوتر، بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. قيام رمضان ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبتت أيضا صلاة التراويح، والتراويح لغة جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وروحت بالقوم ترويحا يعني صليت بهم التراويح. لماذا سميت بذلك؟ سميت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها، والقيام والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا، ثم استأنفوا أربعا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثا. ويعني هي المقصود بها صلاة أو قيام شهر رمضان كله، يسمى تراويح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوما، ثم اليوم الآخر، ثم اليوم الذي يليه، فلما رأى الناس قد ازدحموا ترك. وقد جاء التعليل: خشية أن يفرض عليهم. وبقي الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر يصلون التراويح في بيوتهم، ثم إن عمر رضي الله عنه أراد أن يجمع الناس على إمام واحد، وأن يحيي سنة التراويح، فأحياها رضي الله تعالى عنها، ثم تناقلها المسلمون إلى يومنا هذا، وأصبحت من السنن الظاهرة ومن شعائر الدين، بل من أميز وما يتميز به الناس في رمضان وما يحصل فيه من الخير وفي صلاة التراويح، وما يحصل فيه من اجتماع الناس على القرآن وعلى الخير وعلى الدعاء وعلى التعاون على البر والتقوى وغير ذلك من المعاني الجميلة الجيدة. وقد نقل الإجماع على سنيتها الإمام النووي والصنعاني وغيرهما، فهي مجمع على سنيتها، ولكن هناك رأي كما ذكره المؤلف لبعض العلماء أنه يرى أنها تؤدى في البيت، وهناك من يرى أنها تؤدى في المسجد وهو الأفضل أن تؤدى في المسجد لورودها أولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية الفريضة ثم عن عمر وتتابع الصحابة على ذلك وسلف الأمة إلى يومنا هذا. بالنسبة للعدد، العدد أولاً لا بد من مقدمة في هذا الموضوع لأهميته. طالب العلم في الأمور التي يختلف فيها وقد يكون فيها آثار كثيرة كما في صلاة التراويح حيث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فإن طالب العلم يكون واسع الأفق وأن يحتوي الناس وأن يراعي أحوال الناس وينظر في عرف كل بلد وما يختارونه وما يرجحونه، وهذه المسألة اجتهادية. فهناك من العلماء من يرى أن حديث عائشة نص صحيح صريح في عدم الزيادة على 11 كما قالت عائشة صحيح، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى 23 23 كما يفعل الآن في الحرمين وفي بعض الجوامع في بلاد المسلمين يصلون أكثر من 11 يعني ركعة، يصلون 23 وربما بعضهم أكثر. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن ينبه إلى أمر مهم وهو أن بعض الأئمة يكثر الركعات مع السرعة ربما المخلة، وهذا في الواقع جهل وعين الجهل. تكثر الركعات وتسرع هذا مخالف، لأن الطمأنينة ركن، ولأنه ليس الهدف العدد فقط. وهناك من يقتصر على 11 مع الإطالة والطمأنينة والهدوء وأيضا إطالة التلاوة، لأنه كلما أطال الإمام أو المنفرد القراءة كان أفضل، لأنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. ما المقصود بالقنوت؟ يعني القيام، القيام. كذلك هناك من الأئمة من يكون همه ختم القرآن، يعني يبدأ بالبقرة إلى سورة الناس، وهذا استحبه جمع من الفقهاء بأن يعرض القرآن على جماعة المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، وهذا أمر محمود بالنسبة لعرض القرآن. لكن دعاء ختم القرآن هو الذي وقع فيه الخلاف، قد يعرض القرآن من غير ختم، الدعاء المعروف ختم القرآن بالصيغة أو بالصفة التي تفعل أو يفعلها البعض، هذه مما اختلف فيه بين العلماء في القديم والحديث. لكن كما قلت ينبغي أن يراعي الإمام المأمومين، وينبغي أن يربى الناس على عدم العجلة والسرعة وعلى عدم مخالفة السنة، لأن الحقيقة من الأشياء الجيدة أن هناك مساجد يطبقون السنة من حيث الإطالة ومن حيث التؤدة، وهناك بعض المساجد يخالفون فيسرعون سرعة مخلة، وتجد أن البعض يتسابق الناس إليهم لكونه يسرع أو لكونه يخرج مبكرا أو لا يطيل، وهذا من الحرمان، هذا من الحرمان، أو أيام معدودات وأوقات قصيرة لا أقل من أن يقرأ الإمام وجها في الركعة الواحدة كأقل تقدير، ولو قرأ بوجهين كان أولى، كلما زاد كان أفضل، كان أفضل. لكن عائشة أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ليس المقصود أربعا بسلام واحد، لا، إنما المقصود أربع، أن يصلي أربعا بسلامين. ولكن من السنة أن الإمام بعد أن يصلي تسليمتين أن يرتاح قليلا قليلا تطبيقا للسنة. وسلم الإمام قام وأتى بركعة، وهذا يعني حسن، لكن يشكل عليه أنه ربما يعرف ويعلم، يعني هذه مسألة اجتهادية، يعني يقال أنه سيصلي الليل وربما يكون فيه شيء من العجب أو غير ذلك. وقسم ثالث يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، ثم يصلي الليل في آخر الليل من غير وتر. وقسم رابع يقتصر على صلاة التراويح، وهذا كله خير، لكن إن أمكن أن طالب العلم بالذات يحرص خاصة في رمضان على أن يصلي في آخر الليل في العشرين الأول، لأن هذا تهجد في كل أيام السنة، في رمضان آكد، ما يقتصر على العشر الأواخر من رمضان، فيصلي ما كتب له، أقرأ القرآن فله أثره وفضله. نعم. ثم قال المصنف: باب في الاعتكاف. والاعتكاف من نوافل الخير والعقوف الملازمة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد، كما قال الله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتقاف 10 أيام، ومن نذر اعتقاف يوم فأكثر لزمه يوم. لا، مسألة جديدة. الاعتكاف سنة قديمة، وهو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ليلا كان أو نهارا. والاعتكاف مستحب في جميع أيام السنة، ولكنه يتأكد بالعشر الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان في سنة، ثم اعتكف السنة الأخرى العشر الأوسط، كله يتحرى ليلة القدر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، لأنه قري أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف سنة قديمة، ومع فضله لم يرد فيه دليل على فضله، إنما فضله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يحصل في الاعتكاف من الفضائل، لأن المعتكف يحصل له المرابطة وانتظار الصلاة والبعد عن الدنيا والانقطاع إلى غير ذلك. والاعتكاف بمعناه الحقيقي فيه شيء من الصعوبة، لأن الاعتكاف هو الانقطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خباء. الأصل أن المعتكف يكون له مكان يبتعد فيه عن الناس، يعني ينعزل يكون وحيدا ليخلو بربه، وفيه من تربية القلب وتهذيبها، وما هو ظاهر لمن وفقه الله عز وجل بذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة العظيمة ولو لبعض الأيام، إذا لم يستطع العشر يعتكف بعض الأيام، يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، بقدر المستطاع، ولا يترك هذه السنة، سيما طالب العلم. فطالب العلم مما يعينه على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة أن يكون له قاعدة في العبادات، ومن أهمها الاعتكاف. الاعتكاف الأفضل أن يكون في الحرمين أو في المساجد الثلاثة أعاده الله إلى بلاد الإسلام، فإن لم يكن فيكون في جامع، لأن الجمعة واجب، والأصل أن المعتكف لا يخرج من محل اعتكافه، ويجوز أن يكون في مسجد غير جمعة ويخرج لصلاة الجمعة، هنا يستثنى لأنه خرج لأمر واجب. والمصنف يقول من نوافل الخير، قال: ولا اعتكاف إلا بصيام. هذا على رأي بعض العلماء، والراجح أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف. لو اعتكف الإنسان في أي يوم من أيام السنة أو أي أيام يجوز من غير صيام على الصحيح، ولكن في رمضان لا بد سيكون مدركا لصوم الواجب وهو رمضان. الاعتكاف من مسائله بالنسبة لرمضان يبدأ فضله أو الآكد فيه من غروب شمس يوم العشرين، يعني ليلة 21 قبل أذان المغرب يدخل المعتكف في معتكفه. وهناك رأي أنه يبدأ في يوم العشرين، لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ في صباح هذا اليوم، ثم إنه دخل معتكفه قبل غروب شمس يوم العشرين، لأنه إذا غربت الشمس تدخل أول ليالي العشر الأواخر من رمضان، وينتهي بليلة العيد إذا غربت الشمس يوم العيد بتمام 30، أو رؤية الهلال ليلة 30، فينتهي الاعتكاف في حق المعتكف. وله شروط من جهة أنه لا يخرج إلا لحاجة، وإن كان لا بد أن يستعد المعتكف بأن يأتي أو أن يرتب من يأتيه بحاجته من طعام ولباس، حتى لا يكون، لأن خروج المعتكف ببدنه من المسجد من غير عذر يبطل الاعتكاف. ومن المسائل في الاعتكاف أنه يبطل أيضا بالوطأ، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويكون الاعتكاف واجبا بالنذر، يعني لو نذر قال لله علي نذر أن أعتكف، فإنه يجب عليه أن يعتكف، ولكن لا يلزم بالنسبة بغير النذر، فهو غير واجب. من المسائل أن الاعتكاف أو المعتكف الأصل أنه يقتصر في كلامه وحديثه على حاجة، على الحاجة، لا بأس يعني أن يكلم وأن يتباحث العلم، لكنه لا يتوسع في الكلام وفي المباحات، لأن الهدف أنه ينعزل، لا أن يكون المسجد أو الجامع مجال للقيل والقال والحديث والضحك، هذا يتنافى مع الاعتكاف. لكن الاعتكاف فيه صعوبة، فلا بأس أن يكون 2 أو 3 أو 4 جميعا، وأن يتعاونون على الخير وعلى مذاكرة العلم وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة، هذا من التعاون على البر، على البر والتقوى، ولكن يقتصر أو يكون الأصل أن يشتغل بالطاعة وبما هو مفيد. المرأة كالرجل لها أن تعتكف، لكن لا بد أن بشروط من إذن الزوج، وأن تأمن الفتنة على نفسها، وأن يكون المكان مهيئا. وفي وقتنا الحاضر الآن ولله الحمد يوجد اعتكاف في العالم الإسلامي سواء هنا أو في غيرها، وتهيئ الجوامع، يعني عندنا مثلا تهيئ الجوامع للاعتكاف للرجال، وفي بعض الجوامع تهيئ حتى للنساء في العشر الأواخر من رمضان وفي غيرها في بلاد الإسلام. لكن ينبغي بالنسبة للمرأة وللرجل أن يراعى أو أن يراعى في ذلك جوانب أخرى، وهي ألا يكون الاعتكاف سببا لترك شيء من الحقوق والواجبات، ومن ذلك إهمال الأولاد، يكون الاعتكاف سببا لوقوعهم في المفاسد أو الانحراف، فلا يجوز للمسلم أن يفعل سنة ويترك واجبا، عليه أن يوازن الأمور وأن ينظر فيما هو الأصلح، هل الأصلح أن يعتكف أو أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه. على أننا نقول، وأنا أعاتب نفسي المقصرة، أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة خاصة في الاعتكاف، وأن يعتكف العشر، فإن لم يستطع اعتكف بعضها، اعتكف بعضها، لأن هذا في حق الدعاة وفي حق طلبة العلم له أثر على القلب وهو قدوة إلى غير ذلك من المعاني، وفي مسائل كثيرة فيما يتعلق. نعم قال: ومن نذر، نعم شيخ، ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه يوم وليلة، ومن أفطر. الاعتكاف متى يجب؟ يجب بالنذر، يجب بالنذر، وإن كان النذر في الأصل مختلف فيه فهو مذموم النذر ابتداء، يعني ما ينبغي للمسلم أن ينذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. في مسألة في الاشتراط يسأل عنها بعض الطلاب، الاعتكاف، يعني يكون عنده والد أو والدة مريضة أو حاجة، فيقولون له اعتكف واشترط، ما معنى الاشتراط؟ يعني يشترط أن يخرج لهذا الأمر، فما دليل الاشتراط؟ ما هو دليله؟ ليس فيه دليل خاص ببابه، وإنما هم قاسوه على ما هو دليل الحج، قصة قباعة بنت الزبير قالت إني حج وأنا شاكية، قال حج حجي واشترطي، لي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا رأي لبعض العلماء، ولكن الأقرب أن الاشتراط لا دليل عليه، لا دليل عليه، بالتالي لا يحتاج إلى اشتراط على هذا القول. نعم. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه وكذلك. لكن قبل في مسألة، ما هو أقله؟ أقل الاعتكاف محل خلاف، الحنابلة والحنفية والشافعية، قول للحنابلة يرون أنه لا حد لأقل مدة الاعتكاف، ممكن أن يعتكف يوما أو نصف يوم، لكن لو جلس إنسان بين وقتين، مثل إنسان جلس بين المغرب إلى مثل ما يفعله بعض الناس الآن، يجلس بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ما يخرج إلا بعد التراويح، هذا يسمى مرابطة، ومن فاته الاعتكاف فليحرص على المرابطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، حتى في غير رمضان، لكن في رمضان آكد وفي العشر آكد. وهذا في فضل يغيب على بعض الناس. الآن لو يقال إن هناك رجل مستجاب الدعاء، على قول من يقول بحديث عمر لما قال: يأتيكم أويس القرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يطلب منه الدعاء كما في صحيح مسلم، وهذا هو الصحيح. ما شعور المسلم وما موقفه؟ ستجده يذهب إلى من يكون مستجاب الدعاء ليطلب منه الدعاء، أو يكون قريبا منه لأنه أقرب إلى استجابته. الآن إذا إنسان انتظر الصلاة، من الذي يدعو له؟ طيب الملائكة أليس يقرب أن يستجاب دعاؤه؟ أنت وأنت جالس تقول الملائكة: اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم اغفر، حتى تقام الصلاة، وهذا فضل كبير قد يغيب على المسلم، فيحرص المسلم على استغلاله في غير رمضان، وفي رمضان آكد، وفي العشر آكد وآكد. فإذا لا حد لأكثره ولا حد لأقله. نعم. وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا، وإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بنى على ما تقدم. يعني مسألة عرضا، لو أنه مرض فله أن يخرج ثم يعود، وفضل الله تعالى واسع، لأنه خرج لأمر ضروري. نعم. وأيضا للمعتكف أن يخرج لأمر ضروري كأن يأتي بالطعام أو اللباس، لكن لو أمكن أن يكون مكان مخصص لدورات المياه داخل المساجد فهو أفضل، وكذلك أن يوصي من يأتيه بطعامه وشرابه ولباسه فهو أولى. نعم. وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعته إلى المسجد ساعة إذن إلى المسجد. نعم. هذه مسألة بالنسبة للحائض مبطل للاعتكاف، لأن الحائض مأمورة أو منهية عن البقاء في المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا بد أن تخرج الحائض ولا يجوز أن تدخل حتى تطهر. ونعم مسألة الإفاقة. نعم. قال لا أكمل إيش أكمل. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها الاعتكاف، ولا يعود مريضا، ولا يصلي على جنازة، ولا يخرج لتجارة، ولا شرط في الاعتكاف، ولا بأس أن يكون إمام المسجد، وله أن يتزوج أو يأخذ ولا شرط، يعني ليس هناك اشتراط في الاعتكاف، وهذا هو الراجح خلافا للحنابلة، لأنه لا دليل عليه إلا القياس، والقياس في العبادات إذا كان يعني المعنى مختلف. وكذلك أيضا المعنى من الاعتكاف هو لزوم المسجد، إذا كان سيخرج للمريض ويخرج لزيارة والده ويخرج لقضاء حاجته ويخرج لأكله، لم يكن هذا بمعنى الاعتكاف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. حتى اللي يعتكفون الآن في الحرمين إذا خرجوا مثلا في الساحات ينبغي ألا يطيلوا البقاء في الساحات، لأن الساحات خارج المسجد، على أن هناك تفصيل للعلماء ما هو الشيء الذي يكون داخل المسجد وخارج المسجد، فإذا كان الشيء غير مبني غير محاط فلا يعتبر داخل المسجد، لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة، ينبني عليه تحية المسجد، ينبني عليه دخول الحائض، ينبني عليه خروج المعتكف، ينبني عليه البيع والشراء، ومسائل كثيرة. نعم. ومن اعتكف أول النهار أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتقافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلي. هذا محل نظر. خروج المعتكف، بعض الفقهاء يقول يخرج إلى مصلى العيد بثياب اعتكافه، وهذا رأي فيه غرابة من وجوه. الوجه الأول أنه لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من ليلة العيد، ليست من رمضان. الثاني أن هذا مدعاة للعجب أو خوف الرياء والسمعة. الثالث أن الأصل أن المسلم يخرج يوم العيد بأجمل الثياب لا بثياب اعتكاف، ولكن يبقى أنهم رحمهم الله اجتهدوا، وربما أنهم اجتهادهم مبني على يعني تعليل، ولكنه لا دليل عليه. فالمعتكف يخرج من اعتكافه في النسبة في رمضان ليلة العيد، إذا غربت الشمس وتبين أن غدا العيد فإنه يخرج. نعم. باب في زكاة العين حتى يغدو منه إلى المصلى. نعم، حتى يغدو منه إلى المصلى. نعم، بالنسبة نعم لصلاة الجنازة ومثله عيادة المريض، فبعض العلماء يرخص فيها للمعتكف، بل قال بعض العلماء، هذه من الأقوال الغريبة، يقول يجوز له أن يخرج حتى لزيارة عالم، لزيارة عالم ولعيادة مريض واتباع جنازة، ولكن الواقع، وبعضهم قال يخرج له أن يخرج لكل قربة، يعني من القرب، ولكن الأصل هو بقاؤه في المسجد حتى يتم اعتكافه بالنسبة لرمضان بغروب شمس ليلة العيد.